يتخلص من العذاب. ولهذا لم يذكروها ضمن الصلاة لأن فيها أحكام أخرى ليس لها ارتباط بالصلاة. لكن ذكر هذا الكتاب أي كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة يومئ ويشير لمناسبة الصلاة، يشير إلى مناسبة الصلاة، لأن أهم ما يفعل في الميت هو الصلاة عليه. أهم ما يفعل في الميت يوصون أهاليهم أنهم إذا ماتوا أن لا يفعلوا كذا وأن لا يفعلوا كذا وأن لا يدعوا عليه وأن لا يخرجوا في جنازته بنار وأن لا يصيحوا وإلى غير ذلك وأن لا يجمعوا الناس في بيوتهم. ولما كثرت البدع في الناس وتفشت وجب على الناس اليوم أن يوصوا أهاليهم بهذا، يوصونهم بالسنة ويحذرونهم من مخالفتها ومن ارتكاب البدع وما إلى ذلك. فأرجع إلى الموضوع فأقول قال ابن الملقن كان الأفضل أن يكون كتاب الجنائز بين الوصايا وبين كتاب الفرائض. الفرائض يعني هو الميراث، والميراث لا يكون إلا بعد موت صاحب المال، إلا بعد موت الهادي. ويحسن هذا التقسيم لأنه تأتي الوصية ثم يأتي الموت وفي أحكام الجنائز ثم تأتي بعد ذلك الفرائض. وأهم هذه الثلاثة هي أحكام الميت يعني صلاة الجنازة، وهي تقدم على الوصية وعلى الفريضة، لأن الصلاة على الميت أو أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة عليه، وهو أهم من ماله الذي أوصى به قبل وفاته أو المال الذي سوف يفرق بعد موته. فهي أهم الثلاث يعني الصلاة على الميت. المهم المعروف عند الفقهاء أنهم ذكروا كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة. قال المؤلف كتاب الجنائز، هكذا يقال الجنائز يعني بفتح الجيم لغة واحدة لا غير، فلا يقال الجنائز أو الجنائز، هذا غلط، يقال الجنائز. جمع جنازة وجنازة، جنازة وجنازة بالفتح والكسر، لكن لغة الكسر أفضل، أن يقال جنازة أفضل كما قاله القيسي وغيره من أئمة اللغة. وقيل هناك فرق بين الجنازة والجنازة، فبعضهم قال الجنازة تقال للميت إذا كان فوق النعش يقال هذه جنازة، وإذا قيل جنازة فهذا يقصد به النعش الذي عليه الميت. فمثلا لو وجدت ميتا هذا ملقى على الأرض تقول هذه جنازة، إذا وجدته على النعش تقول هذه جنازة. هذا التفريق دقيق، لماذا؟ لأن إذا قلنا جنازة يعني في الفتح مناسب إذا أطلق على الميت، لأن الفتح يناسب الأعلى ينتظر. المؤلف هنا جمع بينهما، فتكلم كلاما قليلا عن المريض واحكام اخرى جعلها في المحتضر. قال من السنة عيادة المريض، وهذا حق، لانه قد جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحث والحظ وبيان فضل عيادة المريض، حتى جعلها الشارع الحكيم من حقوق المسلم على اخيه، كما قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وسوف نتكلم عليها بعد قليل. لكن المؤلف هنا قال من السنة، والسنة معروفة عند الفقهاء هي ما وجب فاعلها ولم يعاقب تاركها، فكأنه يشير أن عيادة المريض ليست بواجبة، لكن يأتي بعد ذلك تحقيق الكلام فيها لما نتكلم عن حكم زيارة المريض أو عيادة المريض. لكن المؤلف هنا قال تسن عيادة المريض ولم يقل زيارة المريض، وهذا كما قاله غير واحد من العلماء، لأنه فرق بين العيادة والزيارة، وإن كان مؤداهما واحد، لأن العيادة قالوا إنما تكون للمريض، أما الزيارة فتكون للصحيح، ولهذا هو أحسن اختيار لفظ، فقال عيادة المريض، وكأنه اختار لفظ العيادة عيادة المريض لأنها مأخوذة من العود، وهو الرجوع للشيء مرة بعد أخرى. سميت عيادة المريض لأجل أنها تتكرر. لماذا تتكرر؟ لأن المريض قد يضر مرضه وقد يحبسه مرضه عن الخروج إلى الناس ومشاهدته، فيحتاج الإنسان إلى أن يكرر زيارته، فلهذا سميت عيادة مأخوذة من العود، يعني يضره مرة وثانية وثالثة، ولهذا قال عيادة المريض ولم يقل زيارة المريض، لأن الصحيح هو الذي يزار. يبقى أن نقول من هذا الذي يعاد من المرض؟ هل كل من يمرض يعاد؟ مثلا إنسان وجعه ذرفه أو أصيب بحمى أو بزكام، هل هذا يزار أو يعاد في في في في بيته أو في مكان عمله؟ قال العلماء إنما يعاد الذي يحبسه مرضه عن مشاهدة الناس، يعني لا يشهد الناس ولا يشهد الناس. قالوا هذا الذي يعاد، أما الإنسان الذي يخرج للناس حتى وإن كان مريضا ويشاهدهم ويشهدون، وهذا لا يحتاج إلى أن يعاد. لكن لو قلنا أن إنسانا مرض مرضا ولكن أحيانا يخرج لقضاء بعض حوائجه، لكن لا يخرج إلا بمشقة، ثم يعود إلى البيت وأكثر أوقاته في البيت، هذا قال العلماء يعاد، لا سيما إذا لم تستطيع أنت في الطريق حتى تسأل عن حالي واطمئن على مرض، هذا يعاد. والذي يعاد هو المسلم، لكن تبقى المسألة هنا، هل يعاد الكافر؟ عندك جار كافر زميل يهودي أو نصراني، هل تعوده هل تضره إذا مرض؟ قال العلماء هذا على حسب ما يقتضيه الحال وتدعو إليه المصلحة، فإن كانت مصلحة في ذلك يعاد ذلك المرض، إما وجوبا وإما استحبابا. قالوا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فائدة هذه العيادة أن تعرض عليه الإسلام، فعرض عليه الإسلام، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه وعرض عليه الإسلام، قال له أسلم، فنظر اليهودي إلى أبيه قال له أبو أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال العلماء إذا كانت هذه الزيارة فيها فائدة وفيها منفعة كأن تعرض عليه الإسلام حتى تنقذه من النار، هذا أفضل، بل يكون واجب أحيانا، لا سيما أنت إذا كنت مقصرا في دعوة هذا الإسلام وحضرت الوفاة عارض عليه الإسلام، ربما يسلم. لكن تبقى مسألة أخرى، هل يعاد الفاسق والفاجر؟ هذا أيضا على حسب ما يقتضيه الحال وتدعو له المصلحة، إن كانت هناك مصلحة الإنسان يضر، وإلا فلا كرامة، لأنه الإنسان قد يتوب ويحسن حاله بعد ذلك إذا ضرته. وبعض العلماء قالوا حتى الفاجر والفاسق يعاد لأنه مسلم، والمسلم لا يكفر بالذنوب والمعاصي، ولأن الرسول العلماء أن يؤخذ على إطلاقه بأنه سنة في كل الأحوال، لأنه قد يجب أو تجب عيادة المريض إذا تعلقت بحقه كالبر مثلا أو صلة رحم. فمثلا إذا وجد والد أو والدة أو أخ وهو مريض، يعني يجب عليك عيادته، لأنه لا تزورهم ولا تصلهم من أجل المرض حتى بل من أجل القرار، فهذا حق آخر ارتبط بالمرض، فيجب عليك هنا أن تعودهم وأن تصلهم. وذهب بعض العلماء إلى أن عيادة المرضى واجب كفائي، واجب كفائي بمعنى إذا قام به البعض فقط عن الآخرين. وممن قال بهذا القول وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيار في الفقهية، رجح أن عيادة المرضى واجب كفائي، قال أنه من المسلمين، فإذا زارهم نفر من المسلمين أو واحد سقط الإثم عن الآخرين، أما أن يتركوا فلا يزاروا قال هذا يكون إثم على الجميع. وعقب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على هذا القول، قال هذا هو الصحيح أن عيادة المرضى واجب كفائي. إذن فقول المؤلف بأن عيادة المرضى سنة ليس من القول الراجح أو المعتمد في هذه المسألة. نعم قد يكون سنة، لكن في بعض الأحيان يكون واجبا عينيا وربما قد يكون واجبا كفائيا على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. والدليل على هذا أحاديث كثيرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الشيخان وهو غيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة والخامس وتشبيه العار. زاد الإمام مسلم النصيحة: وإذا استنصحك فانصحه. وزاد البخاري في رواية البراء بن عازب: ونصر المظلوم وإبرار المخطئ. هذا من حق المسلم على المسلم. والحق قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم، هذا دليل على أنه واجب، لأن الحق من عبارات الواجب. وهذا يرد قول من قال بأن الحق مراد به هنا حق الحرمة والصحبة أو حق الحرمة والصحبة، يؤيده ما ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض. الحديث فقوله أي فرام أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب باتباع الجنائز وعيادة المريض، لكن هذا الواجب كما قلنا كفائي، فصلى على الجنازة واجب كفائي، إذا صلى عليه جماعة من المسلمين سقط الإثم عن الآخرين. كذلك يؤيده ما ثبت عن المسلم أنه قال أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني أي الأسير. فهذه أحاديث كلها تدل على وجوب عيادة المريض، ومع ذلك نجد نصوصا أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب والحث والحث على عيادة المريض. أذكر منها على سبيل الاختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض أحاديثه أنه من عاد المريض من وقت شروعه في العيادة إلى أن يرجع وكأنه في الجنة يقطف ثماره. من عاد مريضا كما قال صلى الله عليه وسلم لم يزل في غرفة الجنة، في غرفة الجنة يعني كأنه يجني ثماره. فهذا حديث رواه مسلم صحيح يدل على ما في فضل عيادة الأخ المسلم لأخيه إذا مرض في بلية أو في المستشفى. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عاد مريضا فكأنه خاض في الرحمة، يعني كأنه خائض في الرحمة ويبقى في تلك الرحمة حتى يقعد واستقر به تلك الرحمة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال به المريض، وما دام الدرس هو في موضوع الفقه فلا يمكن أن نخرج من الفقه إلى الموعظة، وإن كان فيما ذكرت فائدة، لأنه لما قال المؤلف من السنة عيادة المريض وقلنا نحن من الواجب ذكرنا أيضا هذه الأحاديث التي جاءت بفضل عيادة المريض. لكن يبقى أن نذكر بعض الآداب، لهذا أنا أحببت أن يقول كثير من الفقهاء ذكروا فصلا مستقلا عن الفصل الذي ذكره المؤلف المتعلق بأحكام المحتضر، كان أولى أن يذكر بابا بأحكام المريض والثاني أحكام المحتضر، لأن المريض له أحكام كثيرة. ولهذا من آداب عيادة المريض أن الإنسان إذا زار المريض أن يدعو له، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل إلى أصحابه وهو مرضى يدعو له، كما قال لسعد بن أبي وقاص اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا، وهو دخل على عربي ووجد عنده حمى فقال له صلى الله عليه وسلم لا بأس إن شاء الله طهور، لكن الشيخ قال له كلا بل حمى تفور، يعني على هذا الشيخ الكبير كيما تظهره القبور، وكان يدعو لهم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أنهم إذا كانوا عند المحتضر عند المريض أن لا يقولوا إلا خيرا، قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وكثير من الناس يخطئون لما يذهبون إلى المريض يجلسون أمام رأسه ويقولون في أمر الدنيا، والرجل ربما قد ودع تلك اللحظات وتلك الحال وأصبح في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، فكيف يحسن أن تتكلم أنت عنده عن الأموال وعن الزوجات وعن الدنيا وما شكلها؟ هذا ما ينبغي. ثاني يتكلم عند المريض يعني يفرحه بما يسره، يأمره بأن يحسن ظنه بربه، بأن يتوب عليه، بأن يساعده مثلا إذا كان عند ديون، هذا الذي ينبغي أن يفعل. ولهذا ذكر العلماء آداب أخرى عند عيادة المريض وزيارته، قالوا هل للمريض أو للعائد أن يكرر هذه الزيارة أو أن يذهب إلى المريض في وقت محدد أو معين أو في يوم من الأيام؟ قال ابن القيم في زاد المعاد لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخص يوما من الأيام لعيادة المريض ولا وقت من الأوقات، بل ترك العيادة والزيارة للمريض في كل وقت في ليل أو نهار. لكن كلام ابن القيم هذا لا يعني أن الإنسان يذهب إلى المريض في أي وقت وهو يدخل عليه، بل قال العلماء هذا على حسب ما تقتضيه الحال وتدعو إليه المصلحة دائما، حيث لا نسبب إزعاجا للمرضى ولا على الذين يقومون به. آداب عيادة المريض. تبقى مسألة أخرى أوردها بعض العلماء، قالوا لو أن العاهل زار المريض هل له أن يسأله مثلا عن حاله في العبادة، مثلا كيف يتطهر كيف يصلي، أم يقال هذا من التدخل فيما لا يعني؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال هذا فيه تفصيل، قال إذا كان المريض إنسان عالما، يعني عالم أيضا إنسان عالما، يعني عالم نسبيا مش شرط يكون عالم كبير، يعني يعرف ما عليه وما له، يعرف كيف يعبد الله عز وجل وهو في حالة المرض، قال هذا الأفضل ألا تفتحه في هذا الموضوع، ما تقول كيف تطهر وكيف تصلي، لأنه لو سألته وقلت له كيف تطهر ربما لفهم أنك أسأت ظن به فتتركه. أما إذا كان إنسان عامي جاهلا فهذا يحسن أن تسأله، لأنه قد يظن بأن الإنسان إذا مارض لا يصلي ولا يتطهر، وهو أنه إذا لم يجد من يطهره مثلا أنه يطف العباد، فهذا كله هذا تصلي مثلا كيف تطهر حتى تعلمه. ويبقى أيضا لو أن الإنسان عاد المريض مثلا في بيته، أما إذا كان في المستشفى هذا معروف بأنه وجوده في المستشفى للتداوي، لكن إذا وجد إنسان في بيته وهو مريض هل تنصحه أو تأمره بالتداوي أو لا تأمره؟ هل تقول له مثلا إذا بالطبع أو لا تقول له؟ ما هو الأفضل؟ هذه مسألة تكلم عليها العلماء وذكروا فيها أقوال كثيرة، نحن نلخصها في أربعة نقاط. أولا المعروف أن بعض من العلماء وهذا مذهب الحنابلة معروف أن الإنسان الأفضل له ترك التداوي، أنه لا يتداوى، أنه يصبر على المرض حتى يعظم الله سبحانه وتعالى له الأجر، وإذا مات صابرا محتسبا كان الثواب والأجر الذي يناله عند الله عز وجل عظيم، فقال لا يتداوى ويصبر. وهناك المذهب الثاني وقال به الشافعي وغيره أنه يتداوى، أن الإنسان إذا مرض لزمه أن يتداوى، لكن نحن نقول ما هو المذهب الذي نصل إليه، ترك التداوي أو التداوي؟ أجاب العلماء قالوا هذا فيه تفصيل، فالتداوي قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا أي مندوبا، وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها. أما الواجب يعني التداوي الواجب وهو الذي إن تركه الإنسان أدى به ذلك الطرق إلى الهلاك، مثل لذلك السرطان الموضعي، مثل أن إنسان عافاكم الله من هذا المرض من هذا الداء الخبيث، تفطن له في بداية الأمر أنه أصيب بالسرطان، قالوا له بأن العلاج يتم في استئصال مثلا تلك الغدة أو قطعة اللحم التي بدأ فيها وتربى فيها السرطان، لأن السرطان إذا فطن له في بداية الأمر قد يشفى منه الإنسان، فهذا يجب إقلاعه ويجب التداوي منه، لأنه لو ترك وانتشر بعد ذلك في الجسد يهلك الإنسان لا محالة. كذلك الأمراض المعدية، الإنسان إذا كان عنده مرض معدي هذا وجب عليه التداوي، لأنه لو ترك لا هلك نفسه وغيره. ويكون هذا الأول لما يكون التداوي واجبا، ويكون التداوي مسنونا أي أمرا مندوبا إذا أدى إلى إضعاف البدن، إنسان يضعف لو ترك التداوي ولم يتلو الدواء يضعف بدنه، وإضعاف البدن يؤدي إلى مفاسد منها عدم القيام بالواجبات، ترك العبادة، الزهد فيها، الخلود إلى النوم، فهنا التداوي يكون مسنون. الأمر الثالث يكون مندوبا إذا خلا من الحالتين السابقتين، إذا لم يؤدي إلى إضعاف ولم يؤدي إلى إتلاف وإهلاك البدن. ويكون مكروها وهو الأمر الرابع أي التداوي إذا كان في إزالة ذلك المرض مضاعفات أخرى أشد ألما من ذلك المرض المراد إزالته، مثلا إنسان يروح يداوي شيء مثلا ربما خفيف لكن يؤدي به ذلك التداوي إلى مضاعفات قد تصيب بدنه أو قد تؤدي به إلى مرض أكبر منه أو أكثر، فهنا التداوي يكره في حقه. إذن هذه بعض المسائل ذكرناها متعلقة بأحكام المرض وإن لم يتكلم عليها المؤلف، لكن نحن ذكرناها أولا لفائدتها ولأن العلماء والفقهاء منهم جعلوا بابا خاصا بأحكام المرض. الآن نرجع إلى الموضوع أو إننا في الموضوع، قال من السنة آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبته وأن يوفقنا لأن نكون من الذين يوفقون لأن يكون آخر كلامهم لا إله إلا الله. قال مؤلف تلقين المعتبر. التلقين معناه التذكير. قال العلماء لقنته شيء وتلقنه، يعني إذا تكلمت كلاما أو إذا شفهته بذيك، يعني تكلمت كلاما وأخذه عنك مشابهة، كأن تقول الإنسان مثلا قول الحمد لله فيقول الحمد لله، هذا هو التلقين. أو تقول أعيد ما قلت الحمد لله يا رب العالمين فيقول هو الحمد لله يا رب العالمين، هذا هو التلقين. بمعنى أن يقول الإنسان كلاما أو قولا ويتبعه السامع في ذلك. ومنه قال الشاعر وأعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد، وفي بعض الروايات فلما اشتد ساعده ورماني وكنت ألقنه مضم القوافي فلما قال قافية هجاني. كان يعلي يلقنه يقول هاكي باش القافية يعلمه الشعر غير تعلم، يقول الشعر الكلمة الأولى هجاء اللي كان يعلم. وكنت ألقنه نظم القوافي قلين المحتضر. المحتضر الذي هو في سياق الموت، الذي هو في سياق الموت ماذا يلقنه؟ يلقنه الشهادتين، شهادة معروفة يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وما هي الحكمة من هذا التلقين؟ الحكمة من تلقين المحتضر قال العلماء لتفارق نفس الإنسان هذه الحياة وهي مغمورة غاشية في الإيمان، يجد ثمرة هذه الشهادة في معاده يوم يلقى الله عز وجل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي حديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. لكن هنا لابد أن نتكلم عن صفة التلقين، كيف يكون هذا التلقين؟ قال العلماء التلقين له أحكام وله صفات. الدليل على أن المحتضر يلقن يعني يلقن لا إله إلا الله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة الترمذي والنسائي وأبو داود بن ماجه، فهو حديث صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، ما المقصود بموتاكم؟ وموت المسلمين، موتاكم يعني موت المسلمين، ماذا تلقنهم؟ لا إله إلا الله. لكن ها هنا تفصيل لابد أن نذكره وأنبه إليه قبل أن نتكلم عن صفة التوقيف. بعض الناس لم يفهم هذا الحديث فقال لقنوا موتاكم يعني إذا صاروا إلى الموت يعني مات فارقت روحهم أجسادهم، ولهذا وجد بعض من لا يفهم النصوص ولا يفقهها الميت إذا مات يقول عن راسه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يقول لك هذا من التوقيف وهذا خطأ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم يعني الذين هم في سياق الموت عند الاحتضار. والعرب في عادتها أنها تسمي الشيء باعتبار ما يكون أو ما يصير إليه، تسمي الشيء باعتبار ما يصير إليه. فالإنسان إذا كان مثلا عند الموت هو صائر إلى الموت يعني لم يبقى له بين الموت ومفارقة الحياة إلا قبل قوسين فيقال له ميت، كما لما صار الإنسان مبعث يقول له هذا بقى حياته هذا هو ميت، ولا طيب عن إنسان غافل يقول هذا نائم هذا وإن كان هو يعني لا يزال في اليقظة. وهذا موجود في القرآن، قال الله عز وجل إني أراني أعصر خمرا، الإنسان يعصر خمرا وإنما يعصر عنبا الذي يكون به الخمر، الخمر لا يعصر وإنما يعصر العنب ثم يكون الخمر، فسمي فقال أعصر الخمر باعتبار ما سيكون إليه. فكذلك قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، المقصود بالموت هنا الذين هم في الاحتضار يعني لم تفارق الروح الجسد وإنما هما على وشك الموت. لقنوا موتاكم أي موت المسلمين. هنا تأتي مسألة، هل يلقن غير المسلم يعني الكافر هل يلقن؟ قال العلماء لا يلقن في هذا الحديث. لماذا؟ قال موت المسلمين لأن الذين يحضرون عند المحتضر هم معظمهم من وسلم لما دخل على عمه أبي طالب وهو عيش في فراش الموت قال له قل لا إله إلا الله. قالوا فقد لقنه لا إله إلا الله. لكن بعض العلماء قال هذا ليس من التلقين وإنما هو من باب عرض الإسلام عليه لأنه كان كافرا، ولهذا لو قال أبو طالب لا إله إلا الله لكان من أهل الجنة، لكن أبا ولم يقلها وخاف أن تعيره بها نساء قريش فمات على الكفر والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل كرب على أن يسلم أعمه لأنه أحسن إليه وهو الذي رباه لما كان يتيما حتى كبر صلى الله عليه وسلم، وكان يدافع ويندافع عليه وكان يعلم أنه على الحق، ولكن دائما يوجد ذلك الكفر الذي هو كفر استكبار وكفر عناد، فلم يكتب الله سبحانه وتعالى له الهداية وحذن النبي صلى الله عليه وسلم لموضع الكفر، وقال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا النوع من الهداية لا يملكه إلا الله عز وجل لأن الهداية على قسمين، فهناك الهداية التي لا يملكها إلا الله عز وجل وهي الهداية إلى الحق إلى الدين، وهناك الهداية هداية التعليم وهداية الإرشاد وهذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، ولكن قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا أرجع فأقول صفة التلقين كيف يلقن المحتضر؟ قال العلماء إذا تكلم المحتضر أو المريض الذي هو في سياق الموت يلقن مرة واحدة، يقول الإنسان مثلا قل لا إله إلا الله ولا يكررها عليه، في كل مرة مثلا يقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، لأن الإنسان قد يضجر المريض وقد يقلق ويشتد كربه وتضيق حاله فربما يكره ذلك بقلبه، وربما أكثر من ذلك يتكلم بما لا يليق، ووجد من الناس من يفعل هذا، وأنا عرفت عن شخص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يحسن عاقبته أنه قيل له قل لا إله وكرر عليه هذه الكلمة وكان لا يستطيع أن يتكلم ما يستطيع أن يتكلم، لكن في آخر المطاف قال لا أنا لا أقول هذه الكلمة قد لا أقول هذه الكلمة، يعني انظر وهذا من الخطأ الذي يرتكبونه، يعني لازم تعرف كيف تعالج هذه الإنسان في مثل هذا الوقت الحرج، قال قول لا إله إلا الله خليه يفكر مليح باش يقول هذه الكلمة، وهذا إذا كان الإنسان يتكلم، أما الإنسان إذا كان عاجزا عن الكلام فقط قل لا إله هو ما يتكلمش تحب كلمه أتكلم لأنه قد يقولها، ولهذا ثبت عن الأعمش أنه لما كان في سياق الموت والناس عنده يتكلمون دخل أحد السلف فقال لو تتكلمون عنده ولا يوجد من يلقنه الشهادة، فكان الأعمش أن رفع يديه السبابة وحرك شفتيه فلقنه الشهادة. وهذا التلقين هل هو من حق أهل المريض أو من حق كل أحد؟ لقنوا موتاكم هذا عام، يعني يصح عند كل واحد حضر موت ذلك الإنسان، لو تدخل ذلك الإنسان وتصيبه في نزعات الكرب عند الاحتضار حتى لو لم تعرفه تلقينه، لأن صلى الله عليه وسلم قال وهو من موت المسلم، ولا يشترط أن يلقنه أحد الناس إليه أو أحد من أقربائه وما إلى ذلك، هذا عام لكل أحد. لكن لما تقول قل لا إله إلا الله ويقول هذه الكلمة أنت لا تعيد عليه بعد ذلك إلا أن يتكلم، إذا تكلم بعد كلمة لا إله إلا الله تكلم بكلام آخر أنت تعيد عليه بعد ذلك التلقين. لماذا تعيد عليه التلقين؟ لأن كما قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو إذا تكلم هذا ليس من آخر كلامه، إذا وجب أن تعيد عليه التلقين مرة أخرى. لكن هناك أيضا أمر مهم في صفة التلقين، هل نقول له مثلا قل لا إله بل يقول لا إله إلا الله، هذا التلقين غير مراد، بل هذا من فعل هذا التلقين فهو قد أخطأ في كل الخطأ. التلقين صفته أن تقول له قل لا إله إلا الله، لأنه إذا لقنته بالصفة التي ذكرتها آنفا فنقول قل لا إله بل يقول لا إله إلا الله ويموت يقيم السماء، قال لا إله إلا الله المعتظم لو قال لا إله إلا الله أجزأه ذلك. إن لم يكن هو الأفضل وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أن الأحاديث التي جاءت في تلقين المعتبر كلها جاءت بفضل كلها جاءت بلفظ لا إله إلا الله، منها لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، منها ما سبب أيضا عند ابن حبان صحيح أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه أو أصاب ما قبل ذلك ما شاء له أن يصيب يعني من الذنوب. وفي حديث آخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وفي حديث آخر من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لا يشرك بالله شيئا يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. إذن يجي الإنسان أن يقول لا إله إلا الله لأن حيث ورد به. والسبب الثاني أن كلمة لا إله إلا الله هي عنوان التوحيد ومفتاح الإسلام وهي تدل على ما يأتي بعدها، فكلمة محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله هي من مكملاتها ومن توابعها. فالإنسان الذي يقول لا إله إلا الله أو أشهد لا إله إلا الله فهذا يقتضي أن يعترف وأن يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. لهذا نقول وإن كان المؤلف قال وتلقين المحتضر الشهادتين، فنقول لو قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أجزاه أجزاه، لكن لو قال لا إله إلا الله هذا أيضا يجزئه لأن أحد ورد بذلك، وهذا أيضا يتضمن الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول رب العالمين. إذن هذا ما جاء في تلقين المحتضر الشهادتين. ثم قال المؤلف وتوجيهه وتغميضه إلى مات، هذه أيضا مسألة لابد من الوقوف عليها. توجيهه من التوجيه؟ توجيه المحتضر، توجيهه إلى القبلة، يعني إذا كان هكذا يوجه إلى القبلة. مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة فيها كلام عند أهل العلم، طائفة من أهل العلم استحبوا ذلك، استحبوا قال وجه المحتضر الذي هو في سياق الموت إلى القبلة. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي وهو من سادات التابعين قال إنهم كانوا يستحبون التوجيه يعني توجيه المحتضر إلى القبلة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وقد استحب ذلك عطاء أي ابن أبي رباح والنخعي إبراهيم ومالك وأهل المدينة، وفيما نقله ابن قدامة عن مالك أنه كان يستحب ذلك فيه نظر لأنه سيأتي بعد قليل بيان أن الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى هذا بل يقول أن عمل أهل المدينة لم يكن عليه كما نقله عن ابن الحاج، لكن ابن قدامة قال مالك يقول بذلك وأهل المدينة وأهل الشام والأوزاعي وإسحاق هؤلاء طائفة من التابعين كانوا يقولون باستحباب توجيه المحتضر إلى القبلة، واعتمدوا في ذلك على آثار ودلائل. منها قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة، أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة. هذا الحديث لو كان صحيحا ربما لكان دليلا في المسألة، لكن هذا الحديث قال العلماء بأنه ضعيف، والحديث الضعيف لا يثبت ليس به حجة ولا نستطع أن نثبت به حكما شرعيا. استدلوا أيضا بحديث آخر وهو حديث صحيح، حديث عبيد ابن عمير عن أبيه فيما رواه أبو داود والنسائي والحاكم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هن تسع وعددها النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر والقتل وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات وعقوق الوالدين. والأمر التاسع من الكبائر وهو محل الشاهد عند من قال باستحباب توجيه المحتضر إلى القبلة واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني من يستحل البيت الحرام يعني يفسق فيه ويفجر ويدعو فيه بالإلحاد هذا من الكبائر. قالوا صلى قبلتكم أحياء وأمواتا. استدل بعض العلماء قالوا في هذا يدل على أن المحتضر يوجه إلى القبلة، ولكن في الحقيقة هذا ليس به دليل على ما ادعوه لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام أجسادكم أحياء وأمواتا يقصد بالأحياء لما تكون في الصلاة، ويقصد بالأموات لما تكونون في اللحد. إذن المحتضر حي غير مصلي ولا يجب أن يستقبل القبلة، لأنه لو قلنا بأن المحتضر يجب أن يستقبل القبلة أو يسلم لقلنا بأن المسلم حيثما كان يلزم أن يتوجه إلى القبلة، وهذا مخالف للإجماع. فقول صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا يقصد أحياء من كان في الصلاة، وأمواتا إذا كان في النحل. ومن قال بإحباب توجيه المحتضر إلى القبلة اختلفوا، قالوا كيف يوجه؟ في ذلك قولان، منهم من قال بأنه يستلقى على ظهره ويتوجه إلى القبلة بوجهه، ومنهم من قال وهو القول الثاني أنه يستلقي عن يمينه ويجعل وجهه إلى القبلة، وهي الكيفية التي يوضع فيها الميت في اللحد يعني في القبر، وكذلك الكيفية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها الناس أو أمر بها النائم إذا نام، يعني كيف الإنسان يتوجه إلى القبلة، وهذا هو الأولى والراجح، يعني أن يوضع على شقه الأيمن ويتوجه إلى القبلة. لكن الصحيح في هذه المسألة توجيه المحتضر إلى القبلة أنه نقول بأنه لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه المحتضر إلى القبلة. نعم قد ثبت عنه توجيه الميت إلى القبلة إذا كان في اللحد، أما المحتضر فلا، ولهذا أنكره سعيد بن المسيب رحمه الله كما ثبت في مصنف بن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي زرعة بن عبد الرحمن أنه لما كان سعيد بن المسيب في فراش الموت دخل عليه أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد بن المسيب وهو من سادات التابعين الكبار، فغشي عليه، فعند ذلك حولوا فراشه إلى الكعبة، لما حولوا فراشه إلى الكعبة أفاق، فقال أحولت فراشي؟ قالوا نعم، فالتفت إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن قالوا أراه بعلمك؟ قال نعم أنا الذي أمرته. فقال سعيد بن المسيب حولوا فراشي يعني أرجعوني إلى ما كنت عليه. وهذا إنما ينبئ عن شيء عظيم ألا وهو كيف أن الناس كانوا يعظمون السنة. الرجل يعني حول فراشه إلى القبلة أو غير القبلة قد يتنزل، لكن هو لما كان يعتقد أنه ليس من السنة توجيه المحتضر إلى القبلة وهو عاد يقتدى به، خاف أن يقتدي به الناس، خاف أن يقتدي به الناس وهو على فراش الموت، قال أعدوني أرجعوني إلى ما كنت عليه. وقد ذكر هذا الأمر كما قلنا ابن أبي شيبة في مصنف بسند صحيح، وذكره أيضا ابن حزم في المحلى عن سعيد المسيب. وهذا يدلك عن شيء عظيم وهو أن الإنسان إذا عظم السنة ودعا إليها كان أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم، كان أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم. أناس على فراش الموت يحرصون على أن يعلموا الناس السنة وأن يجنبوهم البدع. ولهذا ذكر ابن الحاج المالكي في المدخل أن مالكا رحمه الله كان يقول بأن توجيه المحتضر إلى القبلة لم يكن عليه عمل الناس ولا يلزم أن يعمل ذلك استنانا، ومالك رحمه الله من أشد الناس التزام بالسنة على خلاف من جاء بعده ممن يدعي اتباع مالك رحمه الله كالقول في قراءة ياسين على الميت. مالك يرى هذا من البدع كما ذكره عن ابن الحاج في المسألة. وبمناسبة الكلام على ابن الحاج في كتاب هذا المدخل، هذا المدخل للإمام بالحاج في أربع مجلدات يقول يقول العلماء أنه من أحسن الكتب في بيان البدع لا سيما البدع الفرعية، لكن لا يعول عليه في مسائل الاعتقاد لأنه عنده خريف، لكن في مسائل بيان البدع العبادات والمعاملات فقالوا هذا أصل يرجع إليه. إذن فالسنة أن لا يوجه المحتضر إلى القبلة، فهناك فرق بين توجيه الميت الذي في القبر إلى القبلة وهذا ثابت في النص، وبين توجيه المحتضر إلى القبلة.